اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله. تكلمنا في اللقاء الماضي عن سنن الغسل، أو بالأحرى الأغسال المسنونة. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: والغسل عند الإحرام ودخول مكة وللوقوف بعرفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف. قال الشارح: يتعدد الغسل المتعلق بالحج لأمور. يتعدد يعني هناك كثرة، هناك عدد، يبقى هناك أغسال مسنونة في الحج، منها الإحرام، الغسل عند الإحرام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، يعني لإهلاله بالحج، عند قوله لبيك اللهم لبيك، هذا هو الإهلال بالحج، تجرد لإهلاله واغتسل. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. إذن هذا يبين سنة الاغتسال عند الإحرام. قال: ويستوي في استحبابه الرجل والصبي. في استحباب الغسل ضمير يعود، استحبابه هذا الضمير يعود إلى الغسل عند الإحرام، استحبابه الغسل عند الإحرام. يستوي فيه الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء، حتى ولو كانت هذه المرأة حائض أو نفساء. لماذا؟ لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق رضي الله تعالى عنهما نفست بذي الحليفة، نفست يعني أصابها النفاس، نزل عليها النفاس، ولدت يعني، فنزل دم، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام. واضح، أمرها، هذا الأمر يدل على الاستحباب المؤكد، وهذا رواه مسلم. ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون، ولا بين الصبي المميز وغيره. إذن الرجل يشمل الذكر، يدخل فيه كل من كان ذكرا، يدخل فيه العاقل أو مجنون، وكذا الصبي المميز وغير المميز. قال: فإن لم يجد المحرم الماء تيمم. سينتقل إلى البدل، يعني إذا لم يجد المحرم الماء ينتقل إلى بدله وهو التيمم. فإن وجد ماء لا يكفيه، وهذه المسألة عامة في جميع المسائل عند الشافعية، إذا كان هناك أمر بعبادة مائية، طهارة مائية، ووجد المكلف أو غير المكلف جزءا من الماء، فماذا يفعل؟ يقول الفقهاء الشافعية بالأخص: يستعمل هذا الماء الذي وجده وإن كان قليلا، ثم ينتقل إلى التيمم. فإن وجد ماء لا يكفيه، لا يكفيه للغسل، توضأ به، يعني اهتم بمواضع الوضوء. قاله البغوي والمحامري، الإمام البغوي أو محمد صاحب شرح السنة، وكذا الإمام المحامري. قال النووي: إن تيمم مع الوضوء فحسن، وإن اقتصر على الوضوء فليس بجيد، لأن المطلوب الغسل. الإمام النووي رحمه الله يقول: الذي يطلب من المحرم في هذه الحالة أيا كان هذا المحرم أن يغتسل، فإن تيمم مع الوضوء، تيمم ليكمل هذا الوضوء ليكون بدلا عن الغسل فحسن، وإن اقتصر على الوضوء فليس بجيد. لماذا هو ليس بجيد؟ لأنه مأمور بالغسل، بالغسل. شيخ، وجد ما لا يكفي، لا يكفي الغسل، صح؟ آه، لا يكفي الغسل، يعني بدل من الغسل ويتوضأ، يتوضأ ثم بقي الأعضاء يتيمم. هكذا قال النووي. أما البغوي والمحاملي قالوا يتوضأ فقط ولا يتيمم، ولا يتيمم. مسألة غسل. النووي أضاف إليه التيمم. وإن اقتصر على الوضوء فليس بجيد، هكذا كلام الإمام النووي، لأن المطلوب الغسل، المطلوب استحبابا هو أن يغتسل. قال والتيمم يقوم مقامه دون الوضوء، الذي يقوم مقام الغسل هو التيمم بنص القرآن، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دون الوضوء، الوضوء لا يقوم مقام الغسل. قال الإسنائي، الإسنائي هو الإسنائي هو هو يأتي براء النووي، نعم طبعا، لأنه يتتبع الإمام النووي ويتتبع الإمام الرافعي. قال الإسنائي نص الشافعي على الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه دون التيمم، وعزاه إلى نقل المحامل والمواردي. يبقى الإسنائي يقول جاء النص عن الإمام الشافعي باستحبابه، بالاستحباب على استحباب الاقتصار على الوضوء دون التيمم، أي أنه يتوضأ ولا يتيمم، فكأنه يقول لماذا خالف النووي كلام الأصحاب في هذه المسألة. هذا عبارة عزاه إلى نقل، عزاه يعني كده. عزاه أي العزو هو نسبة الكلام، العزو هو نسبة الكلام إلى قائله، فهنا عزاه أي نسب الإسنوي هذا النص اللي هو نص الشافعي إلى نقل المحاملي والماوردي، أن المحاملي نقل عن الشافعي والماوردي نقل عن الإمام الشافعي. هذا عزاه يذهب إلى الإسنائي، إلى الإسنائي، نعم، وعزاه أي الإسنائي هو يذهب إلى الإسنائي، صح، نعم، الضمير يعود إلى الإسنائي. عزاء ألف هذا يخص مسنة عزاء هو لا شيخ قبل نتكلم كل حاجة كنا في حديث تجرد لا تجرد يعني انفرد صح تجرد يعني خلع ملابسه خلاص. يبقى هذا هو الغسل الأول، الغسل عند الإحرام، ومنها أي من الأغسال المسنونة دخول مكة. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يقدم مكة، يعني لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى، موضع يسمى ذي طوى، حتى يصبح، بات بها يعني نام فيها ليلا حتى يصبح، يأتي الصباح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر، رواه الشيخان واللفظ لمسلم. يبقى هذا استحباب الغسل عند دخول مكة. لاحظ الفرق بين نقطتين، النقطة الأولى هي الاستحباب عند الإحرام، فإذا أهل بالإحرام للحج أو العمرة يستحب أن يغتسل، هذا واحد، وعند دخوله مكة يستحب له أن يغتسل. يبقى إذن الاغتسالان ربما يكونان قريبان، يكونان قريبين، يبقى إذن بسبب هذا مع هذا القرب يستحب له أن يغتسل هنا وهنا. ثم لا فرق في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة أو لم يحرم البتة. مذهب الشافعية أن دخول مكة لا يشترط فيه الإحرام، يمكن أن يدخل مكة ولو لم يكن محرما، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وعلى رأسه المغفر. عشان إذا أحرم المراد به لبس الملابس الإحرام، صح؟ أحرم يعني دخل بنية الحج والعمرة، الإحرام هو نية الدخول في النسك، الدخول في مواضع الحدود للحرم، يقصد هذا أحرم أو لبس ملابس فقط، لا يتخطاها، لا يتخطى هذه المواضع إلا أن يكون قد لبس ملابس الإحرام. هل أقول كان لما دخل مكة بين من أحرم بالحج والعمرة، هذا أن أحرم نفهم دخل، صح؟ صح، قبل أن يدخل قبل أن يدخل أحرم ثم دخل مكة، حدود مكة بعد أعلام الحرم، الأعلام هي المواطن التي لا يتخطاها الشخص إلا أن يكون محرما، مواضع قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن، اللي هي يلملم وذو الحليفة وغير هذه الأشياء التي تأتي من البلدان. وفي داخل الحرم لمن كان هو آفاقيا، لمن كان هو داخل يسكن في مكة مثلا، فهناك أعلام لا يمكن أن يتخطاها، أو لا يمكن أن إذا أراد العمرة مثلا ينبغي أن يخرج إليها ليحرم منها، هي مواضع. يقول: ثم لا فرق في استحباب الغسل عند دخول مكة لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة أو لم يحرم البتة. لم يحرم أصلا. أصلا صح؟ نعم، البتة يعني أصلا. وقد نص الشافعي في الأم وهو من الكتب الجديدة أن من لم يحرم يغتسل أيضا عند دخول مكة. إذا دخول مكة بخصوصه فيه سنة الغسل، سواء كان هذا الداخل لمكة محرم بحج أو عمرة أو غير محرم. نفس الشافعي في أمي من لم يحرم يغتسل. أن من لم يحرم يعني حتى ولو لم يحرم. لماذا يغتسل والآن بأي سبب هو يغتسل؟ دخول مكة. واحتج يعني استدل بأنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال، لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم، وهو حلال يصيب الطيب، يصيب الطيب يعني يأخذ من الطيب يعني يتطيب، لم يكن محرما صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الماوردي: المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة، المعتمر من كان في داخل مكة وأراد أن يعتمر، خلاص، إذا خرج من مكة، خرج من حدود مكة فأحرم واغتسل لإحرامه، هو الآن يريد أن يعمل عمرة، ثم أراد دخول مكة مضرة. مضرة صح. نعم. إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة، منطقة تسمى الجعرانة، الجعرانة والحديبية، استحب الغسل لدخول مكة. إذا هو الآن الماوردي يفرق. قال: رجل في داخل مكة وأراد أن يعمل عمرة، ماذا يفعل؟ الذي يجب عليه حينئذ أن يخرج إلى أدنى الحل أو إلى الحل، إلى موضع الحل الحلال، حتى يحرم في هذا الموضع، ينوي الدخول في النسك ويتجرد من ملابسه ثم يدخل مكة. طيب، هل يغتسل في هذه الحالة؟ قال: إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه، هنا يغتسل للإحرام، ثم أراد دخول مكة مضرا، إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة من مكان بعيد، وإن أحرم من التنعيم فلا لقربه، فلا يعني لا يغتسل لقربه، عندك لقربه ولا لقربة؟ لقربه. لقربه، عندي لقربة الخطر. التنعيم أيضا موضع، موضع التنعيم الذي فيه الآن مسجد يسمى مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، بنوا مسجد هناك. هذا مكان إيه؟ مكان يحرم منه الناس، مكان حل. حلال، يأتون إليه الناس ويحرمون منه للعمرة إن كانوا من أهل مكة. قال ابن الرفعة، ابن الرفعة رحمه الله تعالى يعلق على كلام الموالي: ويظهر أن يقال بمثله في الحج، والله أعلم. بهذه غسل من بعيد قريب. لكن هذا غريب. لماذا هو غريب؟ لأن الحاج يحرم من دويرة داره، هو لن يذهب إلى الجعرانة ولن يذهب إلى التنعيم. الذي يحج الآن هو يعيش في مكة. أيوة. من كان يعيش في مكة وأراد أن يحرم بالحج فإنه يحرم من بيته، لن يخرج إلى الجعرانة، فالآن هو سيغتسل لإحرامه في بيته ولن يخرج من مكة، ولن يخرج من مكة. فإذا كيف يقال أن ويظهر أن يقال بمثله في الحج؟ هذا ليس في الحج، لا يتحقق في الحج. نعم، غريب يعني، فأنه ليس عليه غسل يعني. نعم، هو داخل مكة، هو لن يخرج من مكة. فإذا هنا قول ابن الرفعة ويظهر أن يقال بمثله أي إذا خرج، لعله يقول إذا خرج من مكة. ربما هو يعتبر يعني الرائح المتن يعني من بعيد يأتي كثير جدا يعني، والقريب لا يأتي، قياس على هذا ربما قال الموارد نفسه في الحج يعني إذا كان بعيد الرائح المتن كثير يعني. أيوة لكن الحج يختلف عن العمرة. العمرة ينبغي أن يخرج إلى أدنى الحل ثم يعتمر ثم يدخل مكة ثم يدخل إلى الحرم. أما في الحج لم يخرج لأدنى الحل، هو سيكون في داخل الحرم، في داخل الحرم، وسيحرم من داخل الحرم من بيته، ولا حاجة له إلى أن يذهب إلى الجعرانة أو إلى الحديبية أو إلى التنعيم. هذا هو الفرق. يبقى هذا الغسل الثاني. الغسل الثالث ومنها الوقوف بعرفة، ويستحب أن يغتسل. ما الدليل؟ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله، كان يغتسل للوقوف بعرفة. وحكى ابن الخل، وهذا الذي يعني نقل عن ابن عمر، رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، أن ابن عمر كان يغتسل للوقوف بعرفة. حكى ابن الخل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك موضع اجتماع فيسن فيه الاغتسال كالجمعة قياسا. يبقى إذن عندنا دليلين، فعل ابن عمر بما رأى ومسمع من الصحابة، وأيضا القياس على الجمعة. ومنها أي من الأغسال المسنونة الرمي أيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة. هذه تسمى أيام التشريق الثلاث، الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة، تسمى أيام التشريق ذي الحجة. نعم. في هذه الأيام الثلاث يجب على الحاج أن يرمي الجمار، يقوم برمي الجمار الكبرى والوسطى والصغرى. قال من الأغسال المسنونة الرمي أيام التشريق، أن يغتسل لكل يوم غسلا. يبقى يغتسل يوم الحادي عشر من ذي الحجة، ويغتسل يوم الثاني عشر من ذي الحجة، ويغتسل يوم الثالث عشر من ذي الحجة. يغتسل قبل أن يرمي، قبل أن يرمي، قبل أن يرمي. فتكون الأغسال ثلاثة، لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة، موضع اجتماع الناس مثل الجمعة زحام. في حالة عشر يكون رمية الكبرى ثم 12 صغرى 13 غسلة لا لا لا، في الحادي عشر الثلاثة يرمي الثلاثة كبرى صغرى غسلة صغرى. نعم. وفي الثاني عشر يرمي الثلاثة. نعم. وفي الثالث عشر يرمي الثلاثة. قال ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة لقربه من غسل الوقوف. هنا يتكلم عن الغسل يوم العاشر. في اليوم العاشر، في اليوم العاشر هو يرمي جمرة العقبة فقط، لا يرمي الجمار الثلاثة. في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يوم العيد سيرمي جمرة واحدة فقط هي جمرة العقبة، لا يستحب الغسل لها. لماذا؟ لأن هذا الغسل قريب من الغسل في يوم عرفة، هو كان قبله بيوم، يوم عرفة يوم تسعة، في يوم تسعة كان في عرفة واغتسل فيها، فيأتي يوم عشرة يذهب إلى منى ليرمي الجمرة، فإذا رمى جمرة العقبة لا يغتسل في اليوم العاشر. ولذلك هو يقوله ولا يغتسل ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة التي في يوم العاشر. تكتب هكذا، التي في اليوم العاشر، التي في اليوم العاشر من ذي الحجة. لماذا لا يستحب الغسل التي في اليوم العاشر من ذي الحجة اللي هو يوم العيد؟ غسل الرمي. أيوة لرمي جمرة العقبة هذا التي يوم العاشر من ذي الحجة. أيوة أشيخ، أليس أول رمي يبدأ من 11 ذي الحجة؟ ها نحن قلنا رمي أيام التشريق ذي الحجة. أيوة أليس 11 أو عاد؟ صح، نحن قلنا الذي يستحب أن يرمي أيام التشريق، ما هي أيام التشريق؟ 11 والثاني عشر والثالث عشر. نعم. هو يقول لك هل يستحب الغسل في اليوم العاشر؟ اليوم الحادي عشر رمي، ليس اليوم الحادي عشر، اليوم الحادي عشر خلاص نحن تكلمنا عنه. الآن عندي رميين في الحج، رميان، الرمي الأول يوم العاشر والرمي الثاني يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هو يقول لك الرمي الثاني هذا يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يستحب فيه الوصل. الآن عندما ينزل من منى يوم العاشر، هو يوم العاشر يغتسل؟ لا يغتسل، لقربه يعني، لقربه من يوم عرفة. هذا جمرة العقبة، هذا اسم مكان صح؟ اسم مكان تسمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة، الجمرة الأخيرة جهة مكة اللي هي الصغرى. صغرى صح؟ نعم. وصلت؟ ليه؟ إيه؟ إذا يوم العاشر لا، لا يستحب الغسل. لماذا؟ لأن هذا اليوم قريب من يوم عرفة، لقربه يعني دم ينزل إلى جمرة العقبة صح؟ صح، لقربه أي لقرب هذا الرمي جمرة العقبة من غسل الوقوف العرفة، الوقوف العرفة، بخلاف بقية الجمرات، بقية الجمرات اللي هي التي قلنا عنها اللي هي يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر ويوم الثالث عشر من ذي الحج، لبعدها صارت بعيدة. يبقى هذا يعني العلة الأولى. العلة الثانية وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال، الثلاث يقصد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اللي هي في هذه الأيام، من عندي في اليوم الحادي عشر سيرمي الجمرات الثلاث، سيرمي الجمرة الكبرى والصغرى والوسطى، الكبرى والوسطى والصغرى خلاص. في يوم الحادي عشر سيفعل هذه الثلاث، في يوم الثاني عشر سيفعل هذه الثلاث، في اليوم الثالث عشر سيفعل هذه الثلاث. فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال، وقتها بعد الزوال وهو وقت تهجر، تهجر أي وقت اشتداد الشمس، في وقت هجير، في وقت شمس ممكن يتصاعد عرق، ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال، بعد زوال الشمس. أجل وصلت هنا. وقت الجمرات الثلاث بعد جمرات الثلاث المراد به ذو الحجة 11. أيوة السنة عشر وسنة عشر. الجمرات الثلاث في هذه الأيام الثلاثة عندي أنا عندي في الحج أصلا ثلاث جمرات، كبرى ووسطى وصغرى. هذه الجمرات الثلاث ترمى ثلاث مرات. نعم. في الحادي عشر وفي الثاني عشر وفي الثالث عشر. فيقصد الجمرات الثلاث أي الكبرى والوسطى والصغرى. متى ترمى هذه الجمرات؟ في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. واضح؟ يبقى الجمرات الثلاث هي الكبرى والوسطى والصغرى. الكبرى والوسطى والصغرى. هذا كيفية يكون أنا أذهب في حالة عشر ذو الحجة أرمي سبعة لكبرى ثم وسطى وصغرى ويوم سن نفس الشيء صح؟ نعم. خلاص وصلنا. والله أعلم. يبقى هذه يستحب رمي الجمرات، يستحب الغسل لرمي الجمرات التشريق أيام التشريق. قال ومنها أي من الأغسال المسنونة يسن الغسل للطواف، للطواف حول الكعبة. ولفظ الشيخ أبي شجاع يشمل طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. أنا عندي ثلاث أنواع من الطوافات: طواف القدوم لمن كان مفردا بالحج ودخل على مكة، أول ما يبدأ به هو الطواف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم لأنه أول ما قدم مستعير المسجد، صح؟ يعني بعض العلماء يقول هو تحية المسجد، وبعضهم يقول لا، ليس تحية المسجد، تحية المسجد كبقية الإيه؟ كبقية المساجد. هذا إذا كنت معتمر محتجر. نعم. أي وقت؟ في أي وقت. أول ما تدخل معتمر. إذا كنت معتمرا فأول دخولك هو طواف العمر، ليس فيه طواف قدوم للعمر. أما إذا كنت حاجا، الحاج له وقت لطواف الإفاضة وقت، وهو يبدأ بيوم العاشر. فالآن أنا دخلت مكة كان قبل اليوم العاشر، فلي علي طواف اسمه يستحب، طواف سنة يسمى طواف القدوم. هذه ثلاثة طواف في حق المحتج، صح؟ لحق المفرد، في حق المفرد، في حق المفرد وفي حق الحاج عموما، لكنها في حق المفرد تتحقق بسهولة بخلاف المتمتع والقارئ، لأن المفرد هو سيبدأ بطواف القدوم بخلاف المتمتع، المتمتع سيبدأ بطواف العمر. طواف القدوم وطواف الإفاضة وهو طواف الركن في اليوم العاشر، وطواف الوداع وهو طواف واجب حينما يودع مكة، يخرج سيذهب إلى الخروج من مكة، سيكون آخر عهده بالبيت الطواف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لفظ الشيخ يستحب الغسل لكل هذه الطوافات، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. هذا طواف الوداع واجب، صح؟ واجب، نعم. وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة، للقدوم والإفاضة والوداع في القديم، لأن الناس يجتمعون له فيستحب له الاغتسال، العلة موجودة ويوجد الزحام. والجديد أنه لا يستحب الغسل لهذه الطوافات الثلاث، لأن وقته موسع، الوقت أصبح واسع ليس مضيق، فلا تغلب فيه الزحمة بخلاف سائر المواطن. إذن المذهب الجديد للإمام الشافعي قال لا يستحب الغسل لهذه الطوافات الثلاث. لماذا؟ لأن وقتها موسع. موسع ما معنى موسع؟ أي أنه لا يتحتم عليك أن تأتي به في وقت معين، بل يمكن أن تأتي به بعد ذلك، ما في مشكلة. طواف الإفاضة يمكن أن تأتي به في اليوم العاشر، يمكن أن تأتي به في اليوم الحادي عشر، في اليوم الثاني عشر ممكن تأتي به بعد ذلك، لا حرج. طواف الوداع أنت غير مقيد بطواف الوداع، يمكن أن تأتي به بعد ما تنهي الحج بمدة، طالما أنك في مكة لا تطوف طواف الوداع إلا في آخر خروجك. يبقى الجديد أنه لا يستحب لأن وقته موسع، فلا تغلب فيه الزحمة، الازدحام، ازدحام الناس ووجود الناس بكثرة، بخلاف سائر المواطن، المواطن التي سبقت، بخلاف سائر المواطن التي سبقت فيها الأغسال المسنونة كغسل الجمعة وغسل الوقوف بعرفة وغسل الإحرام والغسل من غسل الميت، كل هذا كان الوقت فيه مضيق. كذا قاله الرافعي والنووي في شرح في الروضة وشرح المهذب. هذا الروضة وشرح المهذب لنووي، نعم. وهو قضية كلام المنهاج، يعني كأنه يقول لنا الإمام النووي رحمه الله نص على هذا الكلام في الروضة وشرح المهذب، لكنه يفهم من كلامه في المنهاج، لأنه لم يعدها إلا أنه في المناسك، لأنه لم يعدها أي لم يذكرها ضمن الأغسال المسنونة، لم يعدها أي لم يذكرها الإمام النووي ضمن الأغسال المسنونة، الاغتسالات المسنونة اللي هو الغسل الطواف، يعني إلا أنه في المناسك. الإمام النووي رحمه الله له كتاب في المناسك سماه الإيضاح، قال يستحب الغسل للثلاثة. يبقى إذن كلام الإمام النووي في خلاف. في الروضة والمنهاج، في الروضة وشرح المهذب نص على عدم الاستحباب، وهو قضية كلامه في المنهاج وهي الكتب الثلاثة المقدمة. في المناسك قال باستحباب الغسل لها وهو موافق لقديم مذهب الشافعي، ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب. الشيخ يقول هو ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب ما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت، ثم طاف بالبيت. وهذا الحديث متفق عليه، بأول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فقط لم يغتسل ثم طاف. يبقى إذن يستحب الغسل للطواف؟ لا، ما يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وكذا التعليل والله أعلم. ماذا يقصد بكذا التعليل؟ التعليل الذي علل به الإمام الشافعي للجديد وهو أنه لا يستحب لأن وقته موسع، أن وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمة. لا يستحب زحمة. نعم. والله أعلم. إذن خلاصة الأمر أن الاغتسال للطواف فيه خلاف في المذهب على قولين: المذهب القديم أنه يستحب، والمذهب الجديد أنه لا يستحب، وهو المعتمد، وهو المعتمد عدم الاستحباب. قال: وأهمل الشيخ أغسالا مسنونا. هناك أهمل بمعنى ترك، ترك الشيخ أغسالا مسنونة، منها الغسل من الحجامة والحمام. حينما يحتجم الإنسان يصنع حجامة، يعالج بالحجامة، وكذا إذا دخل الحمام يغتسل، الحمام يعني الساونا. قال الرافعي والأكثرون لم يذكروهما، لم يذكروا هذه الأغسال، يبقى إذن ليست من الأغسال المسنونة. قال النووي في زيادة الروضة: المختار الجزم باستحبابهما، الجزم باستحبابهما. قول الإمام النووي المختار، إذا قال كلمة المختار فليس هذا مصطلح، ليس هذا، إنما هذا المختار من حيث الراجح، من حيث الدليل، الدليل أو التعليل. قال النووي في زيادة الروضة: المختار الجزم باستحبابهما. وقد نقل صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي، صاحب جمع الجوامع، من هو صاحب جمع الجوامع؟ زكريا السني. لا، جمع الجوامع هذا لتجي الدين السكي. سكي سكي، نعم سكي. ذكر، نقل صاحب جمع الجوامع في منصوصات الشافعي التي نص عليها الإمام الشافعي أنه قال: أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد. عندي حمامة أو حمامة يا حمام؟ عندي حمامة. لا، حمام ليس حمامة، حمام، حمام سونا. قول الإمام الشافعي أحب الغسل نص منه على أنه يستحب هذا الغسل. هل هذا الاستحباب شرعي أو أنه من قبيل التنظف أو غير ذلك؟ يعني يحتاج إلى نظر. قال: وأشار الشافعي بذلك إلى أن حكمته، الحكمة من هذا الغسل، الحكمة بخلاف العلة، أن ذلك يغير الجسد ويضعفه، والغسل يشده وينعشه، والله أعلم. لكن هذا لا يعطينا حكما شرعيا. قوله أحب كأنه يرى فيه فائدة، يرى في هذا الغسل فائدة، وليس يقصد منه أن كلمة أحب دليل على الاستحباب الشرعي. لا لا، لا يمكن. ينعشه شيء؟ ينعشه، يعني يجعله يشتد ويجعله ينتعش. الانتعاش هو تغيير حالته، حالة البدن إلى حالة فيها نشاط، ينعشه يعني ينشطه. يبقى إذن أهمل الشيخ أغسالا منها الغسل من الحجامة والحمام، الأكثرون على أنه لا يستحب، أكثرون هكذا خلاص. وإن كان للإمام النووي رحمه الله تعالى كلاما أنه يعني يستحب من جهة التعليل بس. ويسن الاغتسال للاعتكاف، نص عليه الشافعي، حينما يذهب الإنسان للاعتكاف في المسجد يستحب له الاغتسال، نص عليه الإمام الشافعي. ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان، في كل ليلة من رمضان يغتسل حتى يكون نشيطا للعباد. نقله العبادي عن الحليمي، العبادي نقله عن الإمام الحليمي رحمه الله، صاحب منهاج، صاحب منهاج السنة النبوية، صاحب منهاج، صاحب منهاج، لو منهاج، لو كذا اسمه منهاج، منهاج المنهاج للحليمي، يتكلم فيه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نقله العبادي عن الحليمي. ويسمى الغسل لحلق العانة، الشعر الذي ينبت حول الفرج، قاله الخفاف في الخصال، خصال الفطرة يعني، له كتاب في خصال الفطرة، خفاف صح؟ خفاف نعم. كل هذا أغسال ذكرها العلماء أو بعض العلماء في كتبهم. ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله النووي في المناسك، الإضاح، كتاب الإضاح للإمام النووي، كتاب إضاحة نعم. وأما الغسل لدخول الكعبة، لدخول الكعبة فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب التلخيص، وهذا النقل غلط والله أعلم. الغسل لدخول الكعبة، من أراد أن يدخل الكعبة يدخل في الكعبة خلاص. نقله ابن الرفعة عن صاحب التلخيص، التلخيص كتاب لابن القاص، ابن القاص له هذا الكتاب مختصر ذكر في هذا هذه المسألة، لكن الشيخ تقي الدين يقول هذا النقل غلط غير صحيح والله أعلم. هذا في ما ذكر في التلخيص هذا نقل غلط صح؟ نعم. يبقى الشيخ تقي الدين الحصني يضعف النقل، لا يضعف ما في التلخيص، وإنما يضع يقول أن هذا غلط ليس صحيح النقل. قال بعدما أنهى الأغسال المسنونة بدأ يتكلم عن باب آخر وهو باب المسح على الخفين.